بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: سؤال حول الزكاة، هل يعطي الوالد زكاته لأولاده؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الفعل غير صحيح، فلا يجوز للوالد أن يعطي زكاته لأبنائه أو بناته أو أحد ممن تجب عليه النفقة، لأن ذلك يعود على الوالد بالنفع، ويكون قد وفر ماله بدفع زكاته وسلم من الإنفاق، وهذا لا يجوز. أما لو كان على أولاده ديون ليس سببها النفقة على أنفسهم مع النفقة الموجبة على الأب، أما لو كان على أولاده ديون ليس سببها النفقة على أنفسهم مع النفقة الموجبة على الأب وقضاها، أي وقضى الديون عنهم، فإن هذا لا بأس به، لأنهم من الغارمين، والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم، إلى أن قال رحمه الله: خلاصة الجواب أن نقول أن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ، لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق، إلا إذا كان الأبناء والبنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم، فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. فقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.